أعطيناكم أمثلة لقسمة التركات على طريقة القيراط، وأن القيراط مخرج القيراط عموما هو 24، وأن قيراط المسألة يختلف باختلاف مصح المسألة، فقد يكون قيراط المسألة ثمن أو أقل من ذلك، وقد يكون قيراط المسألة 10 و20 و100 بحسب مصح المسألة، وذلك أن مصح المسألة يقسم على مخرج القيراط 24، وما خرج من ناتج القسمة هو قيراط المسألة. وأخذنا لهذا 4 أمثلة سابقة، واليوم ننظر في المثل 5 و6 إن شاء الله. فالمثال 5، قلنا: هالك عن زوج وجدة وأخ لأم وعمين. أعيدها: عن زوج وجدة وأخ لأم وعمين. قلنا: المسألة من 6، لأن فيها نصف وفيها سدس وفيها سدس وباقي، فالمسألة من 6، للزوج النصف 3، وللجدة السدس 1، وللأخ لأم السدس 1، والباقي 1 للعمين، لا ينقسم عليهما، فلا بد من تصحيح المسألة. هذا أصلها 6، وتصحيحها طريقته أن ننظر الرؤوس، رؤوس الأعمام كم؟ 2، وسهامهم 1 مباينة، فنأخذ مجموع الرؤوس 2 ونجعلها بمثابة جزء السهم، نضرب بها أصل المسألة من 6، فإثنان في 6 تصح من 12، ثم نعطيهم. وإلى الآن ما وصلنا إلى حد القسمة التركة، نحن في صدد التأصيل أولا ثم التصحيح ثانيا، فنقول للزوج 3 في 2 جزء السهم ب6، وللجدة 1 في 2 ب2، وللأخ لأم 1 في 2 ب2، وللعمين 1 في 2 ب2، لكل واحد منهما 1. هنا إلى هنا انتهينا من التأصيل والتصحيح. التركة كم هي؟ ما ندري. مخرج القيراط عندنا من 24، نقسم مصح المسألة، مصح المسألة لا أصلها، وإنما نقسم مصح المسألة كم؟ 12، نقسمها على مخرج القيراط 24. إذا قسمنا 12 على 24 كم يكون قيراط المسألة؟ يكون نصف. إذا قسمنا 12 على 24 يكون الخارج نصف. مثلا كان يكون عندك 12 ريال تريد قسمتها على 24 طالبا، كم يكون نصيب الطالب الواحد؟ نصف ريال. هذا نسميه قيراط المسألة، قيراط هذه المسألة نصف. كيف العمل في استخراج كم يكون للزوج من قيراط وكم يكون للجدة من قيراط وهكذا؟ نقسم نصيب الزوج من مصح المسألة على قيراط المسألة، نصيبه من مصح المسألة كم؟ 6، وقيراط المسألة نصف، نقسم 6 على نصف، يكون الناتج كم عقلا؟ يكون الناتج 12. إذا أصبح عندك 6 ريالات تريد تقسمها كل واحد تعطيه نصف ريال، كم تستغرق هذه من طالب؟ 12. هذا هو، نقسم 6 على النصف يخرج 12، نقسم 2 على النصف يخرج 4، نقسم 2 على النصف يخرج 4، نقسم 1 على النصف يخرج اثنين، يقسم الواحد الآخر على النصف يخرج اثنان، وهكذا صار نصيب الزوج 12 قيراط، نصيب الجدة 4 قراريط، نصيب الأخ لأم 4 قراريط، نصيب العم قيراطان، نصيب العم الآخر قيراطان. نريد نزن عملنا هذا أهو صحيح أم فيه خطأ، نقسم نجمع ما تحت مخرج القيراط، إن قابل مخرج القيراط من حيث التساوي فالعمل صحيح وإلا فهو خطأ. عندنا 12 و4 16 و4 20 و2 22 و2 24، العمل صحيح. كيف استنتجنا هذا؟ هذا أدركناه عقلا أننا إذا قسمنا 6 على النصف خرج 12، لكن كيفية العمل لأنها قد تكون فيها كسور ما تتأتى معنا كذا كما سيأتينا. إذا كان مخرج إذا كان قراط المسألة 3/4 مثلا، نقول في البيان نصيب الزوج، نصيب الزوج 6 التي هي نصيبه من مصح المسألة، قسمة نصف، قسمة 1/2 تساوي، نعيد مرة ثانية، 6 ضرب 2/1، نضرب 2 في 6 بكم؟ 12/1 هي يكون له 12 قيراط. نصيب الجدة 2 قسمة نصف تساوي 2 ضرب 2/1، 2 في 2 تساوي 4/1، يعني 4 قراريط. هذا نصيب الجدة، ونصيب الأخ لأم مثله، نصيب العم الواحد له 1 مما صح المسألة، قسمة نصف تساوي 1 ضرب 2/1 تساوي 2، يعني قراطان، والعم الآخر مثله. من حلها هكذا يرفع يده، واصدقوني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. المثال 6 إذا كان قراط المسألة كسرا فقط، وهو هنا 3/4، القراط 3/4 قراط المسألة، ما هو بنصف ولا ثلث ولا ربع، وإنما 3/4 الواحد. المسألة جدة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة. أكرر، الورثة هالك عن جدة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق وأخت شقيقة. المسألة من كم؟ المسألة من 6، لأن فيها سدس وفيها نصف وفيها سدس آخر وباقي، مثل المسألة السابقة بالنسبة للأركان المسألة. المسألة من 6، للجدة السدس 1، وللبنت النصف 3، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لما قلنا تكملة الثلثين؟ لأن للبنتين الثلثان، ولسنا على درجة واحدة، وإنما هن لا يأخذن أكثر من الثلثين، وإنما كل واحدة تعطى فرضها، فالبنت تعطى فرضها وهو النصف، وبنت الابن تعطى تكملة الثلثين وهو السدس، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم الباقي ومقداره 1. ما نقول سدس لأنه باقي من أصل المسألة 1. الجدة لها 1، والبنت لها 3، وبنت الابن لها 1، منقسم كله، لكن 1 للأخ الشقيق والأخت الشقيقة غير منقسم عليهما. كم رؤوس الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؟ قد يقول قائل رأسان، نقول لا، لأن الأخ الشقيق ب2 والأخت الشقيقة ب1 والمجموع 3. نضع 3 بجوار أخ الشقيق وأخت شقيقة، مجموع الرؤوس، نضرب 3 في أصل المسألة 6، صحت من 18. هذا أصل ولا مصح؟ لا، هذا أصل، أو لا، هذا مصح، ما يصلح يكون أصل. وليس هذا من باب الجد والإخوة التي فيها خلاف، هل 18 أصل أو مصح، والستة والثلاثين أهي أصل أو مصح، هذا لا خلاف فيه أنه مصح. كيف نعطيهم؟ نقول للجدة واحد مضروبا في ثلاثة، بكم؟ بثلاثة. وللبنت ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، ولبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، وللأخ الشقيق وأخته واحد في ثلاثة بثلاثة، للأخ الشقيق اثنان وللأخت الشقيقة واحد. إلى هنا انتهينا من قسمة التركة؟ لا، ما تعرضنا للتركة إلى الآن. الخطوة الأولى التأصيل، الخطوة الثانية التصحيح. نريد نقسم التركة على مخرج القيراط، نقول مصح المسألة كم؟ 18، ومخرج القيراط من 24. إذا قسمنا 18 على 24، تصور أن معك 18 ريال تريد تقسمها بين 24 من الطلاب بحيث يتساوون في القسمة، كم يكون نصيب كل واحد؟ 3/4. وهذا هو قيراط المسألة، قيراط المسألة. قسمنا مصحها على مخرج القيراط 24، فخرج 3/4 قيراط المسألة. كيف نخرج هذا؟ عقلا معروف واضح، لكن قد يكون في كسور أخرى ما يتأتى معنا إدراكها. نقول 18 في السطر قسمة 24 تساوي 18 على 24، المقام 24 والبسط 18، نقربها من العدد. 18 تقبل القسمة على 2، والأربعة والعشرين تقبل القسمة على 2، فنقسمها 18 على 2 يخرج 9، 24 على 2 يخرج 12، صارت 9/12. بعد كذلك نقربها، نقول 9 ما تقبل القسمة على 2، تقبل القسمة على 3، وال12 تقبل القسمة على 3، نعم، نقسم 9/3 يكون فيها 3، نقسم 12/3 يكون فيها 4، صار خرج معنا قيراط هذه المسألة 3/4، وهو يعتبر 3/4. ثم نقسم نصيب الجدة 3/3/4، 3/3/4. كيف يكون ذلك؟ هكذا، 3 قسمة 3/4 تساوي 3/4/3، 4 × 3 = 12، على 3 خرج يساوي 4، صار نصيب الجدة 4 قراريط. وسواء ذهبنا بعيدا أو قريبا هو انظر، الجدة لا السدس، ومخرج القيراط من 24، أعطيناها 4 هي سدس، سواء كان المصح وصل مئات أو مئات الآلاف أو كسر هو. فيمشي الأمر وطالب العلم مع التصحيح بعقله، صرف النظر عن القلم والأرقام، بعقله. مثلا الجدة لها سدس، تعطى سدس القراريط 24، سدس القراريط كم؟ 4. ونصيب البنت، البنت كم لها مصح المسألة؟ 9 قسمة 3/4 تساوي 9/4/3 تساوي 4 × 9 بكم؟ 36، مقسومة على 3 كم خرج لها؟ 12 قيراط. وانظر 12 قيراط هي لها من أصل المسألة 3/6 نصف، لها عند التصحيح 9/18، لها من القراريط 12/24. ونصيب بنت الابن مثل الجدة سواء بسواء، ونصيب الأخت ونصيب الأخ الشقيق 2 قسمة 3/4 تساوي 2/4/3 تساوي 4 × 3 = 8، 8/3 تساوي 2 و2/3، يعني لها قيراطان وثلثا قيراط. أو له الأخ الشقيق. وصيب الأخت على النصف مثل ما فعلنا. اللي سواها هكذا يرفع يده. هم المثال السابع اكتبه عندك علما أننا حللناه من يحفظ عنا سابقا في يوم 4 من محرم عام 25 و400 ألف. حللناه هنا في هذا المكان يوم 4/1/25 هجرية. المثال السابع زوج وبنتين وثلاثة إخوة لأب هالك عن زوج وبنتين وثلاثة إخوة لأب زوج وبنتين وثلاثة إخوة لأب. هذه عليكم ما أثبتها بشيء لأن ثبتنا ما قبلها يكفي. وإن كنا في حاجة إلى تثبيت بسيط نقول قيراط هذه المسألة هو 1.5 والباقي عليكم. المثال الثامن هالك عن زوج وبنتين وأخوين شقيقين وأخت شقيقة. أعيد عن زوج وبنتين وأخوين شقيقين وأخت شقيقة. وقيراط هذه المسألة يسمى عدد كسري مثل 1.5 إلا أنه هنا 2.5. وهذه المسألة حللناها في يوم 3/11/25. تلك في 4/1 وهذه 11 3 الذي بعده. كذلك ما حللنا سابقا اليوم 4/8 الثانية إن شاء الله حلها في 11/8/32 إن شاء الله. هي على غرار ما سبق إلا أن هنا قراط المسألة عدد كسري وما قبلها قراط المسألة كسر وهنا عدد كسري. الكسر ما كان نصف ربع ثلث ثمن إلى آخره. العدد الصحيح 3/4/5 إلى آخره. العدد الكسري 1 صحيح ونصف 2.5 2.25 3 وثلث وهكذا. والمسألتان السابعة والثامنة الأولى 1.5 والثانية 2.5 يسمى عدد كسري. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.